أنا تطوعت تفضلي يا أختي. المجموعة أي مجموعة أنتم؟ تفضلي. المجموعة الأولى. طيب نعم، أخذنا سورة السجدة. يا سلام. قلنا أولا يعني بالنسبة رجعنا لاسم السورة، فاسمها السجدة وورد فيها أيضا سجدة في خلال آياتها، ورد فيها سجدة في قول الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وين وردت؟ إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. يا سلام. نعم. طيب قلنا في من فضائلها أنها تقرأ في فجر يوم الجمعة مع سورة الإنسان. هذا من خصائصها. نعم، من خصائصها. نعم. ذكرنا في الحديث في بداية السورة كان عن القرآن الكريم، قال سبحانه ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. نعم. ثم ختم الله سبحانه وتعالى آيات سورة السجدة بقوله ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. نعم. فكأن الرابط ما بين أول السورة وآخرها الحديث في بداية السورة عن كتاب الله سبحانه وتعالى وأنهم حديث المشركين بأنه يعني افتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أم يقولون افترى، فكأن الله سبحانه وتعالى يصبر نبيه صلى الله عليه وسلم في آخر السورة فيقول فأعرض عنهم وعن افتراءاتهم وانتظر فإن لهم يوما لحسابهم وجزائهم. يا سلام. مما يؤكد هذا المعنى يعني أنها سورة نزلت لتهديد هؤلاء المشركين بعد إقامة الحجة عليهم. أي نعم. مما يؤكد هذا الأمر قول الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم. كنت ستذكرين هذا ولا ما تذكرينه؟ إلا إيه تفضلي تفضلي تفضلي. أن موضوعات سورة السجدة أولها كان الحديث عن كتاب الله سبحانه وتعالى ثم عن قدرة الله سبحانه وتعالى ثلاث الآيات يدبر الأمر من السماء إلى الأرض بعدين ذلك عالم الغيب والشهادة بعدين الذي أحسن كل شيء خلقه، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول أن من كان هذه قدرته سبحانه وتعالى وتدبيره وملكه وخلق الإنسان من طين قادر على إنزال هذا الكتاب العظيم. يا سلام. ثم فصل في انتقل الموضوع آخر في الحديث عن طبعا بعد أن نتكلم عن خلق الإنسان من طين تكلم عن وفاة هذا الإنسان ورجوعه إلى أصل خلقته قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ثم فصل في موضوع آخر في انقسام الناس لأنهم سوف يرجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى فإذا سيكون جزاؤهم على حسب أعمالهم قبل وفاتهم إلى فريق المجرمين وفريق المؤمنين أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وفصل في الذين آمنوا وعملوا الصالحات وجزائهم وفصل في الذين فسقوا وجزائهم. يا سلام. ثم ختم آيات سورة السجدة في الصفحة الأخيرة بعد يعني أن تكلم عن جزاء كل فريق استعرض بعض يعني الآيات التي تدل على التفكر يعني كما بدأها بعد الحديث عن كتاب الله بقدرة الله سبحانه وتعالى والحديث عن خلق الله سبحانه وتعالى أيضا أمرنا بالتدبر والتفكر فقال أولم يهدك لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم والآية التي تليها أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز كلها تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى يعني كأن موضوع سورة السجدة يدل على قدرة الله عز وجل والأمر بتوحيده وأصل خلق هذا الإنسان. يا سلام. طبعا السورة مكية ولذلك يعني حديثها عن مثل هذا ليس بعيدا عن مكان نزولها. المجموعة الثانية شكرا لكم، اجتهاد رائع جدا في يعني معرفة مقصود سورة السجدة. المجموعة الثانية. السلام عليكم. سورة الحجرات. نعم. سورة الحجرات أولا سورة مدنية، اسم السورة ورد أيضا في نفس السورة تقول تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. نعم. وفيها ذكر حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. تكرر في السورة نداء للمؤمنين وجاء في السورة التدرج في الآداب اولا مع الله سبحانه وتعالى في قوله لا مع الله سبحانه وتعالى ورسوله في قوله لا تقدموا بين يدي الله يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الى اخر الايه. ثم جاء الادب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. ثم جاء بعده الادب والتعامل في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ان الذين ينادونك من وراء الحجرات. ثم بعد ذلك جاء التعامل مع الخبر يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم فاسق بنبأ ان جاءكم. ثم بعدها التعامل والاخلاق بشكل عام في قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. هو التعامل مع المجتمع. ثم بعد ذلك ذكر يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم اللي هو النداء بالاداب عامه غرس القيم الموجودة. جميل. طيب وش طيب. ايش مقصود السورة؟ ايوه من هذا وجدنا انه المقصود السورة هو التربية على القيم والاخلاق. فبداية السورة كانت تتحدث عن يا ايها الذين امنوا تقدموا بين يدي الله ورسوله وتقوى الله سبحانه وتعالى. وختم الله سبحانه وتعالى السورة بقوله ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون. وجاء أيضا في قوله تعالى في بداية السورة جاء إن الله سميع عليم ونهايتها والله بصير بما تعملون. جاء السمع ثم في نهاية السورة البصر. يا سلام. يتلقى العلم في يعني بالسمع ثم بالبصر. وأيضا هناك رب آخر اللي هو رب نهاية السورة اللي قبلها اللي هي سورة الفتح في بداية سورة الحجرات. فذكر الله سبحانه وتعالى في بداية سورة في نهاية سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشد على الكفار. وذكر بعد ذلك بعد هذه السورة الآداب الموجودة في سورة الحجرات مع الله سبحانه وتعالى والرسول ثم الصحابة والمؤمنين عامة. جميل. ثاني جاء المقصد انه الهدف من ذلك التربية على الأخلاق. جميل. ولو قيل أيضا فيها معذرة يا أختي قد يكون هدف سورة الحجرات هي التربية على الأخلاق التي تؤكد اجتماع المسلمين ويعني تحجز دون تفرقهم. لأنك إذا نظرت إلى الآية التي في سورة الفتح وجدت أنه يمدحهم بذلك، يقول ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذه دلالة على إيش؟ اجتماع المؤمنين ووحدتهم وتكاتفهم. لما جاء إلى سورة الحجرات ذكر الأخلاق، بدأ بالأدب مع الله ثم الأدب مع رسوله ثم الأدب مع المؤمنين في أنواع منوعة. كل هذه تؤكد على يعني اشتداد اللحمة بين المؤمنين وحرصهم على التكاتف والتعاون. فمثلا يقول لا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن طائفتان المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا، لا يسخر قوم من قوم، لا تلمزوا أنفسكم، لا تنابزوا بالألقاب، لا يغتب بعضكم بعضا، اجتنبوا كثيرا من الظن، لا تجسسوا، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل إيش لتعارفوا. يعني كل هذا الجو يؤكد أن السورة جاءت بالأخلاق التي تؤكد على الاجتماع والألفة. أحسنتم، محاولة ممتازة جدا، ويعني نسمع المحاولة التي بعدها. جزاكم الله خير يا أختي. المجموعة الثانية ممتازة أيضا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. موضوعنا هو سورة ياسين. نعم. موضوع السورة تتكلم على الإنذار، وغالبا السورة مكية. ربط السورة بما قبلها من سورة فاطر حيث قال تعالى وليؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يوقرهم إلى أجل مسمى فإذا أجاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. هنا الآية سبحان الله فيها الإنذار بوعد الله سبحانه وتعالى، وجاءت بعدها سورة ياسين توضح هذا الإنذار بعدة آيات. افتتح الله السورة بالحروف المقطعة وتنزيل القرآن الكريم، وبعدها بدأ بذكر آيات مفصلة. الآية الأولى بتقول أنذر قوما ما أنذر آباؤهم، وتكررت آيات النذارة سواء عليك من أنذرتهم أم لم تنذرهم، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. ثم انتقل إلى ذكر النذارة عن طريق إرسال الرسل إذ أرسلنا إليهم اثنين، وأيضا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وذكر الإنذار بإهلاك القرون السابقة، وذكر الإنذار بالتحذير من الشيطان إنه لكم عدو مبين، وذكر أنواع العذاب أيضا للإنذار لينذر من كان حيا. اي فايش مواضيع السوره؟ تكلمت عن تنزيل القران وانذار الاقوام وذكر قصه اصحاب القريه وذكر قصه الرجل الذي جاء يسعى والتذكير بايات الله في الدعوه اليه والتامل فيها والتحدي بما فيه وبما فيها من اعجاز، استهزاء الكفار بان وعد الله حق وانه لم ياتي ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. ثم عقبها الله سبحانه وتعالى ذكر الله انه اذا جاء امره لن يرد ولن يستطيع الفرار والخلاص، وذكر عظمة الله سبحانه وتعالى فمن كان معظما له يكون مستعدا للقائه. ختمه الله سبحانه وتعالى بالتسبيح والرجوع وإنه له ملكوت كل شيء، وبعدها الرب في سورة الصفات ذكرها بصفات صفة وهي من خلق الله ومن ملكوت الله سبحانه وتعالى، ويعني كأن الله سبحانه وتعالى يضرب لنا المثل بأن نكون يعني مثل الملائكة التي تصف لتعبد الله سبحانه وتعالى وينذر وإنها زاجرة لمن عصاه. ما شاء الله، ممتاز، جزاكم الله خيرا. عرض جيد للسورة كلها ومواطن النذارة فيها الواضحة بدءا من أولها على مرورا بأوسطها إلى نهايتها. المجموعة الرابعة تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بأتكلم بإذن الله عن سورة يوسف. سورة يوسف. أيوة. سميت السورة باسم يوسف بناء على أن يعني جميع القصص الموجودة فيها كانت تدور على قصص النبي يوسف عليه السلام. أيضا هذه السورة سورة مكية حيث كانوا في ضعف وابتلاء. ففرجهم سيأتي كما كانوا المسلمين في مكة في ضعف وابتلاء، فهذه السورة كانت مواساة لهم أن الله سبحانه وتعالى سيبعث لهم النصر. وأيضا من مزايا أنها مكية أن يوسف ويعقوب أنبياء عليهم السلام كانوا أرسلوا أشد البلاء ثم أتى التفريج بعد ذلك منها تعزية وتثبيتا للرسول صلى الله عليه وسلم. هنا أخذنا فائدة أن معظم سور الأنبياء ابتدت بألف لام راء. مطلع السورة ما عدا سورة محمد أزل. أيضا أخذنا الرابط بين بداية السورة وخاتمتها، فكانت ابتدت السورة بألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص، وانتهت بلقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فهذا يدل على أن السورة هذه تحتوي على قصص التي تحتوي على العبرات والعبر. أيضا أخذنا من المطبع تلك آيات الكتاب، أي أن هذه السورة تحتوي دلت على ما تحتوي السورة من آيات وعظات بينات ينبغي علينا التنبه لها. ثم نظرنا إلى السورة التي تليها وهي سورة هود التي تسبقها وهي سورة هود، انتهت بقوله تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ثم جاءت بعدها سورة يوسف حيث أنه كان أرجع أمره إلى الله سبحانه وتعالى وأحسن في عبادته وتوكل عليه فأتاه الله بالفرج. نأتي الآن إلى مقصد السورة ومواضيعها. المقصد علمنا أنه مقصد خفي، فعندما بحثنا تبين أنه الإحسان، المقصد هو الإحسان، حيث أخذناه من ستة مواقف في السورة. إحسان يعقوب مع بنيه مع علمهم أنهم كاذبون ولكنه فوض أمره إلى الله. إحسان معاملة يوسف من العزيز وامرأته. إحسان يوسف في مراقبة الله سبحانه وتعالى حينما وقع مع مشكلة مع امرأة العزيز. إحسانه في تفسير الرؤيا قبل خروجه من السجن. إحسانه مع إخوته إذ دخلوا عليه وكانوا ظالمين وكان قاطعا لكنه أكرمهم. إحسان إحسانه مع والديه إذ رفع أبويه على العرش، وقد وردت لفظة الإحسان في 6 مواضع في سورة يوسف. أما بالنسبة للمواضيع، مواضيع السورة دارت على أنه أشد الناس بلاء للأنبياء، أو أنه لا يمكن للمؤمن، لا يمكن المؤمن حتى يبتلى، وأنه لا بد بعد الشدة من فرج، وأنه من يتق الله يجعل له مخرجا، ورسوخ الإيمان في قلب يوسف منعه من معصية الله سبحانه وتعالى. إذا مقصود السورة عندكم هو الإحسان، يعني الإحسان في جميع صروف الحياة. نعم. وأن عاقبته تكون إلى خير. نعم. طيب لو قيل لكم أن المقصد هو الصبر، يعني أليس الصبر ظاهرا في السورة؟ نحن اختلفنا في هذا، لكن عندما رجعنا رأينا أن المقصد هو خفي والموضوع جلي، والجلي في سورة يوسف أنه الصبر على الابتلاء، لكن الخفي هو الإحسان، لذلك جعلنا الصبر من المواضيع وجعلنا المقصد هو الإحسان والله أعلم. ما شاء الله، ممتاز جدا. طيب ألا يمكن تقولون إنه عاقبة الإحسان، يعني نعم. ما هو الإحسان وإنما عاقبة وجزاء الإحسان؟ نعم، يعني نعم. أن العاقبة تؤدي إلى نعم، لأنه في آخر السورة قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. نعم. أحسنتم، محاولة جدا رائعة وجميلة، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. اللي بعدهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لدينا نحن سورة العلق. نعم. سورة العلق، نظرنا أولا إلى ما حول السورة، أنها مكية وفي غار حراء، وأنها أول ما نزل، وهذا من الفضائل، ونظرنا إلى سبب النزول وأحوال النزول، وفيها سجدة فهذه خصيصة لها. ويعني لدينا أسئلة، أن هل مثلا كونها ورد في حديث أفتان يا معاذ ونصح بها معاذ بقراءتها في السور في الصلاة، فهل تعتبر هذه فضيلة أو خصيصة أو ليست كذلك؟ تعتبر من الخصائص. نعم، أي إنها مما يقرأ مثلا في صلاة العشاء، أو مما يقرأ في الصلوات الوسطى، يعني الصلوات المتوسطة كصلاة الظهر والعصر والعشاء، يعني من خصائصها فقط. طيب كون أن يعني أورد أحد المفسرين أنها كانت السورة التي قرأها النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الجن، إن سمعنا قرآنا عجبا، أنها كانت سورة العلق، هل هذا خصيصة؟ هذه خصيصة، نعم لها. مناسبة السورة لما قبلها، سورة السين تتكلم عن قيمة الإنسان وعن النعم عموما، وثم سورة العلق عن أعظم نعمة وهي خلقه في أحسن تقويم والطريق إلى كمال هذا الإنسان. سورة مناسبتها لما بعدها سورة القدر، هذه أول سورة أنها نزلت في ليلة القدر. طيب ثم ذكرنا إلى اسم السورة أنها العلق، وأن هذا أفضل إنسان وحقيق، يعني ويدل على عظمتي هذا الخالق أن خلقه من علق. المطلع يدل على قدرة الله تعالى على تعليم هذه العلقة، وذكر الوسيلة القائدة إلى السجود والاقتراب اللي هي ربطها الآن بالختام، الاقتراب من عظمة هذا الخالق. ثم ذكرنا الألفاظ التي تكررت في السورة، اقرأ مرتين، خلق مرتين، أرأيت 5 مرات، ربك والعلم 4 مرات، وناصية ناصية مرتين، فلعلها تحث إلى النظر إلى قدرة هذا الخالق، يعني كاب أرأيته. جميل. ومضيع السورة بقدرته خلق الإنسان من علق وعلمه القراءة، وبقدرته وثم ذكر نموذجا لمن جهل هذه القدرة وطغى، وختم وما هي عاقبته، وقدرته على الدفاع عن أوليائه، وقدرته على التنكيل لأعدائه، وختم بالخضوع لهذا الرب القدير والاقتراب منه. فمقصود السورة بيان عظيم قدرة الله الباعثة على التعلق به وحده دون سواه، الله أعلم. جميل، جميل جدا، ما يعني المحاولة جدا رائعة، وفيها كثير من التفكير والنظر فيما قبل وما بعد وفي ثنايا السورة، جزاكم الله خيرا. اللي بعدهم. نعم، سورة الشمس. المقصد الأساسي في سورة الشمس في بدايتها يقسم الله سبحانه وتعالى فيقول والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، ولو لاحظنا كل آيات سورة الشمس فهي كأنها سبحان الله تبين شيئا وما يعقبه، شيئا وما يعقبه. فيقول الله سبحانه وتعالى: والشمس وضحاها، تخرج الشمس سبحان الله فيعقبها فترة الضحى، وبعدها وبعد الشمس سبحان الله يعقبها القمر، حتى يصل الله سبحانه وتعالى فيجيب عن القسم سبحانه فيقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أي أن سبحان الله بعد ما خلق الله الكون وهيئه خلق النفس التي سبحان الله ستخلف في هذه في الأرض وتعمرها، فقال: فألهمها فجورها وتقواها، أي بين لها طريق الخير وطريق الشر. ثم ذكر: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فذكر أيضا هنا عاقبة عاقبة كل خيار، عاقبة سبحان الله التسوية لهذه النفس أن جعل لها الخيار والإرادة، ثم عاقبة الإرادة التي اختارتها، إن كانت خيرا فلها الفلاح وإن كانت شرا فلها الهلاك. وضرب مثالا على ذلك هم قوم ثمود، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أرسل لهم نبيا بين لهم سبحان الله الخير من الشر، ثم اختاروا طريق الشر فكذبوا وعقروا الناقة فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. ولا يخاف الله سبحانه وتعالى عاقبة فعله وعاقبة إهلاكه بهذا. وسبحان الله في هذه الآية أيضا في هذه السورة تقرير لوحدانية الله واستحقاقه للعبادة، فهو الأول الذي لا ليس بعده شيء، والآخر الذي ليس قبله شيء. طيب، لكن وش الآن بالضبط ما هو المقصد الأساسي للسورة؟ بيان عاقبة الأمر. ما هو واضح عاقبة أي أمر؟ كل أمر، أن كل أمر لابد أن يكون له عاقبة، وأن نهاية كل هذه العواقب الله سبحانه وتعالى. أيوة، أي والله، يعني ما هي واضحة عندي كثيرا، لكن أنا كأني كنت لما ركزت السورة على القسم الكثير الذي لم يجتمع في سورة غيرها على شيء واحد، وهو قوله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقع في ذهني أن السورة مقصودها يعني تعليق فلاح النفس بالتزكية وخيبتها بالتدسية. وذكر مثالا على ذلك قصة قوم صالح وهم ثمود الذين جاءتهم الناقة مبصرة ومع ذلك جحدوا بها لأنهم دسوا أنفسهم ولم يزكوها، فهي حديث عن تزكية النفس. يؤكد ذلك يا أختي أنه في سورة البلد قال: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر. كل هذا في تزكية النفس بالأعمال الصالحة. يؤكده أيضا سورة الليل عندما ذكر قال: إن سعيكم لشتى، هذا تأكيد لقوله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ثم قال بعدها: وسيجنبها الأتقى. فالذي يظهر الله أعلم أن سورة الشمس جاءت لتأكيد أن النفوس تنجو بالتزكية وتفلح وتخسر وتخيب بالتدسية ويحصل لها الهلاك الدنيوي والأخروي. شكرا لكم على المحاولة. نسمع لي بعدهم. السلام عليكم دكتور. السلام الله. لعلنا عنل لكم يا أخوات، لعلنا نكتفي بهذه المجموعة عن بقية المجموعات، ونعتذر إليهم لأن الوقت قد لا يسعف بسماعهم جميعا. مجموعة باقية. اخترنا سورة الحديث. ها؟ سورة الحديث. إيه، لكن أنتم كم مجموعة الباقية؟ المجموعة الباقية كم؟ باقي مجموعة غيرنا. بس واحدة؟ إيه. إذا نستمع إليهم جميعا، تفضلي يا أختي. مجموعتين. يلا تفضلي. اسم السورة الحديد يوحي إلى القوة، وهي نزلت بالترتيب بعد الزلزلة، وهذا إتمام للقوة. بعدها بالترتيب المصحف سورة المجادلة. فالجدال يحتاج إلى قوة العلم والإيمان والبيان. ما شاء الله. آخر سورة الواقعة فسبح باسم ربك العظيم. وأول سورة الحديد سبح لله ما في السماوات والأرض. يا سلام. طيب وصلة هذا بما تريدون أن تذكروه؟ يعني لما يقول سبح باسم ربك العظيم سبح لله، سبح بالأمر وسبح في الماضي. جيد، بلا قصدي ما هي الصلة بموضوع سورة الحديد؟ حل نبحث الآن ثم ذكر النور في آخر الآيات، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، ذكر في نهايته ويجعل لكم نورا تمشون به وهو النور ذكر في البداية، وما ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم. جميل. اتضحت علاقة بين بعض الآيات في بداية السورة، ذكر فضل الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. آخر السورة والله ذو الفضل العظيم، وفي أول السورة أيضا صفات الله، وأول المجادلة بعدها التابعة وهي صفات الله عز وجل. الخلاصة من هذا أن الآيات تحدثت عن القوة، وتحدثت عن الإيمان والنفاق، وتحدثت عن الإيمان والنفاق، وتحدثت عن جهاد الأنبياء مع قومهم. فاتضح أن السورة تتحدث عن بناء القوة الإيمانية والمادية الباعثة على الدعوة والجهاد، وتخليص النفوس من عوائقها، ولهذا تكرر فيها ذكر النفاق والإيمان. وابتدأت السورة بسبح بالماضي، وهو دليل على لابد أن يسبق هذا الجهاد والقتال قوة إيمانية، لأنها ابتدأت بالماضي بخلاف المسبحات التي ابتدأت بالمضارع يسبح. ما شاء الله ما شاء الله، هذا يعني قوة في استنباط المقصد، ما شاء الله. طيب، كان في ذهني أن سورة الحديد يعني هي سورة التأكيد على الإيمان وما يصدقه، لأنه تكرر فيها آمنوا بالله ورسوله، وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول، ثم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، وهذا ما يصدق الإيمان، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، ثم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ثم يأتي بعد إلى قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، تكرار هذه المادة وهي مادة الإيمان على وجه الأمر يدل على أن السورة مبنية على تقوية هذا الأصل، وهو أصل الإيمان وما يصدقه، سواء بالإنفاق أو الجهاد أو يعني بذل النفس والدفاع عن الدين ونحو ذلك. هذا ما تبين لي وهو قريب مما ذكرتم. المجموعة اللي بعدها والحذر من مشابهة اليهود في انصرافهم، سواء كانت صوارف معنوية كالكبر أم مادية كاللهو والتجارة وشواغل الدنيا، وذلك لما يلي: أن سورة الجمعة سورة مدنية، فلا بد أن يكون مقصدها متعلقا بالمجتمع المدني، تقرأ في يوم الجمعة في صلاة الجمعة، واسمها وارد في السورة، ومتعلقة بسبب نزولها. وفي أول السورة تسبيح وتنبيه لله، ومن تمام التنبيه الاستجابة له. ربط السورة بما قبلها سورة الصف، وبما بعدها سورة المنافقون. سورة الصف تعرضت لنموذجين من مواقف استجابة بني إسرائيل لأنبيائهم، فناسب أن يأتي بعدها مقصد الجمعة دعوة للاستجابة، وبعدها سورة المنافقون، ولعل ذلك تحذيرا من عدم الاستجابة والانصياع والمبادرة لأوامر الله ورسوله، كونه من صفات النفاق المذكورة تفصيلا في السورة في بعدها. خاتمة السورة ذكر فيها مثالا لصوارف الاستجابة وفيها أن الله كفل لمن استجاب له ما أهمه، فأجمل أن الله يتولى رزقه، فلا يقلق الإنسان إذا استجاب لله وفات عليه شيء من أمور الدنيا، فالله يكفيه رزقه. طيب ما ذكرتم المناسبة بينها وبين سورة الصف؟ ذكرنا سورة الصف يعني في آخرها قال هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. كان في ذهني أن السورة أيضا يعني أشارت، لكن أنت أتيت بما هو أعم، إلى فضائل هذه الأمة المحمدية، بدءا من قوله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم، ثم الفرق بينهم وبين أمة اليهود الذين لم يعملوا بعلمهم، ثم جاءت صلاة الجمعة الدالة التي تدل على فضل يوم الجمعة الذي ميز الله به هذه الأمة المحمدية. لكن موضوع الاستجابة الحقيقة في غاية الجمال، وبهذا تشعر أن السورة حقيقة كلها تهيئ المؤمنين لصدق الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. جميل جميل جدا. اللي بعده آخر واحد، آخر مجموعة. سورة النحل. نعم نعم، المقصد الرئيسي تفسير العقيدة من خلال شكر النعم ونسبتها إلى الله عز وجل، وأعظم نعمة هي إرسال الرسل. أيضا السورة تحدثت يعني من أولها إلى آخرها عن النعم، ابتدأت أولا بإجمال، ثم بعد ذلك بدأت بالتفصيل تفسير النعم. أيضا هي نعم عامة ونعم خاصة. علاقة السورة أولها ما قبلها انتهت، اختتمت سورة الحجر في واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وصبحت أتى أمر الله. أيضا النهاية علاقة أول السورة بآخرها شاكرا لأنعمه. بداية السورة عموما تتحدث عن النعم وتسمية السورة يعني. أيضا نهاية السورة كانت ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، هي بإرسال الرسل. أيضا بداية السورة كانت تحدثت بقوله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره عن الوحي. أيضا تكرار لفظة الحسنة مناسب للنعم والذين هم محسنون، أيضا تكررت أيضا النعمة في عدة آيات، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والذين وأيضا أفبنعمة الله هم يجحدون. أيضا المقصد العام من القرآن من السورة كاملة هو معرفة الله ومعرفة رسوله وطريق الموصل إلى الله عز وجل. أيضا أن كل ما في السورة مسخر للإنسان من جمادات وحيوان ونبات، يعني ذكر الله عز وجل الفلك وذكر ما سخره للإنسان من الحيوان وأيضا النباتات. أيضا من النعم والتشافي بالعسل والقرآن. أيضا الله سبحانه وتعالى أنزل الوحي على الأرض حتى يرويها ويغيثها، كذلك أنزل الله عز وجل الوحي على القلوب حتى يغيثها ويحييها. أيضا علاقة الآخر السورة بما بعدها والذين اتقوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. أيضا شاكرا لأنعمه، جاء الحديث عن نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا. ما شاء الله جميل، جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم وبارك الله فيكم. بهذا نكون وصلنا إلى نهاية يعني هذه الدورة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها ويجعلها سببا لحسن تدبرنا لكتابه الكريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.